الحمد لله وفق من شاء من عباده للرضا والقناعة وهداهم لسلوك سبيل أهل البر والطاعة وحماهم عن طريق أهل التفريط والإضاعة. أحمده سبحانه وتعالى على إحسانه العميم وأشكره على فضله القديم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم القويم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وانتبهوا من رقدتكم واحذروا من غفلتكم، فالسعيد من تيقظ ليوم المعاد وخاف من عذاب الله يوم التناد. فما أقرب الممات من الحياة. واحذروا عباد الله من الأعمال السيئة التي حذركم منها إلهكم وخوفكم من مغبتها وأمركم بالبعد عنها لتسلموا من غوائلها وتأمنوا من عواقبها. ألا وإن من أقبح الخصال الذميمة الغفلة عن ذكر الله والتثاقل عن طاعته وعبادته والاتصاف بالكذب والغيبة والنميمة والطعن في أعراض المسلمين والتطاول على عباد الله المؤمنين. وإن من أشر الخصال الكذب الذي حرمه الله في القرآن الكريم ونهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وحذر منه غاية التحذير، يقول الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ويقول سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فوصف سبحانه الكاذبين بأقبح ما وصف به الكافرين الجاحدين لآيات الله للتنفير منه ومحاربته والترفع بالأمة الإسلامية عن أن تهبط إلى مزالقه أو تهوي في حضيضه. ولقد حذر منه عليه الصلاة والسلام غاية التحذير حينما سئل صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وما ذاك إلا لأن الكذب خصلة ذميمة تهوي بصاحبها إلى الهوان، والإسلام يربأ بأهله عن ذلك ويطلب لهم الشرف والرفعة والعز والكرامة وعلو الشأن. ومن أنواع الكذب المغلف بالعبارات البراقة والأساليب المشوقة الذي يتردد صداه ويقرره أربابه وكأنه حقيقة لا تقبل الشك، فتتبلبل الأفكار ويكون سببا في إثارة فتنة عمياء أو إشعال نار العدا بين عباد الله المسلمين، وهي الإشاعات التي يتناقلها الناس من الأقوال والأحاديث والأخبار التي يروونها بدون تثبت من صحتها أو التحقق من صدقها. لذلك جاء النهي القرآني الكريم عن قبول أي خبر إلا بعد التثبت خشية وقوع الكذب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولقد جاء ذكر الفاسق هنا لأنه مظنة الكذب، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المنافق إذا حدث كذب، وإنما أمر سبحانه بالتثبت لئلا يشيع الكذب بين أفراد المجتمع الإسلامي في كل ما ينقله أفراد من أقوال وأخبار، فيقع الشك في أخبار ذوي العدالة والصدق. فالأصل في المسلم أن يكون موضع ثقة في مجتمعه، وأن تكون أقواله مصدقة مأخوذا بها. فأما الفاسق فهو في محل شك حتى يثبت خبره، ولذلك أمر الله بالتثبت حتى يتبين الأمر وينجلي في صدقه أو كذبه، وحتى لا تقع الأمة في تصرف بناء على خبر أتى من فاسق، فتصيب قوما بظلم عن جهالة فتندم على ارتكابها ما تأثم به ويغضب الله عز وجل. وقد نزلت هذه الكريمة في الوليد بن عقبة كما أورد ذلك أكثر المفسرين عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليأتي بصدقتهم، فتلقوه بالصدقة، فسول له الشيطان أنهم أرادوا قتله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل. فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا، فبعث عيونه ليأتوه بالخبر، فلما جاءوه بالخبر وأخبروه فرأى الذي يعجبه منهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكما حذر صلى الله عليه وسلم من نقل الأخبار إلا بعد التثبت، فقد حذر أيضا صلى الله عليه وسلم أن ينقل المسلم كل ما يسمعه من كلام الناس. فقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه يسمع غالبا الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع لا محالة أن يكذب، والكذب الإخبار بغير الواقع، وإن لم يتعمد ذلك، وإنما بتعمد ذلك يحصل الإثم. والإشاعة معشر المسلمين من أخطر الأمور، وقد حذر القرآن الكريم عنها، وجاء الوعيد الشديد في من فعل ذلك. يقول سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومروج الإشاعات لا يخلو مراد من مقاصد، إما أن يكون ترويجه للإشاعة بقصد النصح بزعمه، أو بقصد الشماتة، أو بقصد الفضول، أو بقصد قطع أوقات المجالس بذكرها، أو للتزلف للآخرين. ويجب على العبد أن يتق الله في نفسه، وأن يتذكر أنه محاسب على كل كلمة تصدر منه، كما قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن يكون مقصده سليما، فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واعلموا أنه سبحانه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وعليه أن يتثبت ويتريث في نقل الأخبار، وأن يحذر أن يزيد في نقله عما سمعه أو رآه، حتى تبرأ ذمته، وألا يبادر بتصديق الإشاعة إذا لم تكمل عنده الأدلة والقرائن، وإذا كانت هذه الإشاعة عن شخص موسوم بالخير فينبغي أن تحمل على المحمل الحسن ويلتمس له العذر، لا سيما العلماء المشهود لهم بالخير وحسن المعتقد، فإن تنقصهم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم وإثم مبين. وكذلك الأمر في ولاة الأمور والذين يتولون أمور الناس من حكام وقضاة ومسؤولين، فإن هؤلاء يقع الناس في أعراضهم لعدم حصول أغراضهم منهم ولو كانت باطلة أو بغير حق، ولأنهم محسدون على ولايتهم وما هم فيه من المكانة التي يتمناها هذا المغرض المتكلم بالباطل ليزيل نعمتهم بزعمه، إما لعلها تحصل له أو ليشفي غيظه بالكلام بأعراضهم والتنقص بهم وإلصاق التهم فيهم. وما يعلم هذا المأفون أن نعم الله لا يجرها حرص حريص ولا يردها كراهية كاره. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا جاهدين على الترفع عن الكذب بأساليبه المختلفة والترفع عن الزور والبهتان. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين كما أمركم الله بذلك، فإنه ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم وفي سركم وعلنكم. أيها المؤمنون، إنه ينبغي أن يعلم أن ترويج الشائعات بين المسلمين أمر خطير يؤدي بالأمة الإسلامية إلى الهلاك والدمار. وقد حرم الله عز وجل الفساد وإشاعة الفتن بين الناس، فحذر سبحانه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجعل إشاعة السوء ونقل الكلام من قوم إلى قوم ومن فرد إلى فرد، جعل ذلك آية البلاء ونذير الفناء. يجلس النمام بين الناس فيشيع بينهم كلمة قد يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، يتصنع الصلاح والديانة ليغرر بالناس فينشر العداء ويشيع الضلال ويحدث الفتن بين العباد. هبطت نفسه وتجرد من الأخلاق الفاضلة وعثى في الأرض فسادا، وكان مصدرا للأذى والشر وداعية للتفرق والنزاع، فهو حلاف مهين هماز مشاء بنميم. إنه بلاء عظيم، فما أتعسه في الدنيا وما أشقاه في الأخرى.